إيه طيب. إذا أما إذا كان غير محصن فيزني. والله على كل حال تحتاج إلى تأمل. إنما لو قتل لهذا السبب فهو شهيد إن شاء الله تعالى. ما نجيب المؤذن عاد شوي. الله أعلم. كيف يخاف على عرضها إيه؟ أن تلقي نفسها في النهر فتموت أولى من هكي عرضها. لا أما في بنفسها ما يجوز أبدا. أما في بنفسها ما يجوز ولكن ورا إذا هوتك مغصوبة لكن تعتقد نفسها هي بنفسها هذا ما يجوز أبدا. حتى لو قال الإنسان شخص أقتل نفسك كل قتلتك ما يجوز أقتل نفسك. من المعروف بهذا النزاهة وبعد حل الزنا وما شابه فارغه أكره بعد حل طالب يرفع عنه الحد. لكن بدون شهود حتى؟ إيه ولو بدون شهود. نعم. لكن إذا كان معروف لا هذا شيء ثاني. هذا شيء ثاني ومع ذلك ما نقم عليه الحد. يمكن نعزرها وما أشبه ذلك. الحد لا بد أن يكون اختيارا لا مهشر. إن هذا محتمل الإكراه محتمل. نعم. ما هو نوع هذا الخلاف؟ هل إذا قال فعال من العلماء هل يحد الخلاف بغض النظر عن قوة الدليل الذي مع المخالف؟ لا. وعلى كل حال تراعى قوة الدليل ويراعى أيضا الشهار والخلاف بين الناس. قد يكون الخلاف ما هو معروف في هذه البلاد ولكن الكلام الفقهاء مهما كان ما دام الخلاف معتبرا يعني مو مثلا قول واحد شاذ وما اشبه ذلك فهو خلاف. نعم. اذا اكره رجل من قبل امراه مثلا رجل عرف يعني بالتقوى والخير ثم ذكر الى بيت مثلا غير قصد فجاءته المراه وقالت لا بد تفعل والا يعني فضحتك بالسوق عن سوق الى اخره ان يكون اكرام قبل المراه للرجل. اي هذه تكون كراهه. كيف هذه امراه دخلت البيت انسان امراه دخلت الى بيت انسان وقالت له اما ان يفعل بها واما ان تصرخ للناس وتقول هذا الرجل اكرهني كذا. هذه وقعت لكن بغير هذه الصورة. امرأة وقفت الإنسان وقالت له أركبني بالسيارة أهلي قريبين وبعدين ركبه أوله لأن كان يقول وقت حار والقيلولة وشمس يقول ركبته كل ما لا وصلنا قالت له امش امش امش امش حتى طلعته عن البلد ودعته الى نفسها وقاله اتق الله. المهم قالت اما ان تفعل والا ترى بصرخ وبقوا انت اللي مركب بالسياره وهو غاصب. نفس الشيء فما تقول في هذا؟ هل هو اكراه؟ نعم هذا الرجل خدعه صاحب السياره هذا خدعه. قال طيب انتظري بس نبي نروح انا الان نصل البيت. نعم بيتنا ويعني زي نفسي انا الحين انا على غير هيئه طيبه وكذا وكذا. نعم وما يخالف وخدعه وبعدين قال يلا هم انزل ولا بهالسكين مع الطبس ونزلت ماشي. المهم ان لكن مثل هذه هل نقول اكراه ولا نقول يصبر ويخادعها مثل ما قال الاخ احمد يخادعها حتى تنتهي. نعم. لا ما تأبى ان شاء الله يسهل الله امره. ما يتق الله جعل الله فرعه. يا جماعه على الفاحشه بامراه ميته فعلى المذهب لا يقام عليه الحد لأن ما تحقق الزنا من الجانبين لكن يعذر.

انه يترك. واما قولهم فما نحن متلاعب كاذب. والكلام هل الرجوع يقول انه ما زنى اطلاقا ولا اعترف اني زنيت وانا ما نبتائب وشته منين؟ نعم اذا قال بعد ان قررنا ان نقيم له الحد وقال والله انا الان اريد ان اتوب الى الله عز وجل فاننا نقبل منه ذلك ولا نقيم عليه الحد. نعم الفرق بينهما ان الذي جاء واقر يشكر له هذا الفعل لانه جاء واقر واعترف بخلاف المشهود عليه. فالمشهود عليه لولا انه ضبط ما فكر ان ياتي وينزع عما كان عليه. وهل هذا الحديث موافق للقياس يعني ظاهر الحديث؟ اي نعم لعله يتوب فيتوب الله عليه. اي نعم نعم نعم لان الغالب ان رحمه الله سبقت غضبه وان العفو الى الله احب اليه من العقوبه. نعم ها ايش اي نعم. اما من حيث العموم فالاستتار افضل من حيث العموم، لكن قد يعرض الانسان اذا استتر يعرض له ان تمنيه نفسه، فاذا خاف من نفسه هذا وراى ان الافضل ان يطهر نفسه كان افضل في كل حدود. لو قال دعوني أتوب مع أنه ثبت في القرائن رجع. الصحيح أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن شارب الخمر إذا وجدت منه الرائحة والمرأة إذا حملت والسارق إذا وجد المتاع عنده كلها تثبت في حقهم هذه الجرائم ومقتضياتها ما لم يدعوا شبهة. وهذا الذي أقر وأراهم المسروق عنده على المذهب يقبل رجوعه في الحد، لكن لا يقبل رجوعه بالنسبة إلى حق الآدمي. وهذا مما شنع به ابن حزم على أهل الفقه، كان سبحان الله إقرار واحد تقول يلزمك في هذا ولا يلزمك في هذا، إما أبطلوه من هذا ومن هذا وإلا أثبتوه في هذا وهذا، لكن سيأتي إن شاء الله الرد عليه فيما بعد. نعم. ثالث أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذا الشرط على المذهب. فما هو دليله موضع من كلامه؟ لأننا لو قلنا بقبول الرجوع في الإقرار ما قيم حد، ولا لا كل واحد يقدر عقب ما يحاكم ويقر يرجع ما فعل الفاحشة. اي نعم. طيب فيه ها لو كان بالعكس كيف بالعكس؟ مثلا في اول مره يعني لم يعترف بشيء. الثاني من هذا منطق درس اليوم الثاني يعني الطريق الثاني من مما يثبت به الزنا، ان يشهد عليه. الثاني مبتدا وان يشهد خبر مؤول. ان يشهد عليه في مجلس واحد، خذ هذا شرط، بزنا واحد اثنين يصفونه ثلاثة أربعة خمسة ممن تقبل شهادتهم فيه، كذا عندكم ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. الشروط كم؟ خمسة. أن يشهد عليه أربعة، نعم في مجلس واحد، أن يشهد عليه في مجلس واحد أربعة تأتي بعد، فلا بد أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يثبت الزنا يأتوا إليه في مجلس واحد، سواء جاءوا جميعا أو جاءوا متفرقين، لكن المجلس واحد. ف...

وقد سبق دليل ذلك وهو في قوله تعالى